التي يحوزها ويفوز بها الصابرون في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك أسلط الضوء على أنواع الصبر، مهم جدا لكي يتخلق الإنسان بخلق أو يأتي بمعنى أو شيء لابد أن يفهم ماهيته، يفهم إيه هو. فاش كل واحد يصبر ومش فاهم يعني إيه الصبر، فاش كل واحد يفعل شيء ومش فاهم هو يعمل إيه، هيتحرك على أي أساس. لذلك مما يحسن البدء به تعريف الصبر. الصبر في اللغة هو حبس، الصبر هو الحبس، صبرت الشيء أو صبرت النفس أي حبستها، ده اشتقاقها اللغوي كلمة الصبر. طيب عند العلماء بقى نقول الصبر قال أهل العلم هو حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله. اصبر نفسك أي احبس نفسك على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا تعريف من تعريفات الصبر. ومن تعريفات الصبر أيضا تعريف جميل لابن القيم رحمه الله، قال الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية. تعريف حلو الوزن كده وفي معاني جمة وفوائد غزيرة. وحبس النفس عن الجزع والتسخط، واحد من الناس مجرد ما تحصل له مصيبة يجزع ويسرع ويلم الناس وينهار، لا، حبس النفس، سكن النفس، سيطرة على النفس عن الجزع والتسخط. التسخط اللي هو عكس الرضا، الآدم الراضي عكسه الساخط، مش راضي مش عارفه. طب تسخط على ايه؟ على أقدار الله وعلى قضائه. يبقى الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى. مش الواحد ماشي بقى عشان حصل له حاجة قد كده اهو يمشي بقى يشتكي للناس وحصل له واتكعبلت وعملوا ظروف وانا زعلان وحصل وكده ويمشي بقى كأنه يشتكي الله إلى خلقه، لا، حبس اللسان عن الشكوى هذا من الصبر. وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية، أن يطيع الله تعالى بهذه الجوارح ولا يعصيه ولا يفعل بها ما يغضبه، فيحفظ العينين ويحفظ الأذنين ويحفظ اللسان ويحفظ اليدين ويحفظ سائر الجوارح عن معصية الله. ده باقي معنى الصبر. صبر الصحابة الكرام منهم عمر رضي الله عنه كان يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. أفضل عيشة عشناها في الدنيا وأفضل حاجة وصلنا لها بإيه؟ بواسطة إيه؟ الصبر. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر في أصلا عش اسمه الصبر، بيقعدوا يصطدموا الأطفال ويخلوهم كده يوقفوا الرضاع ويحطوا لهم الصبر ده مر لدوق مره ما قالش تنين. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، طعم مر جدا لكن عواقبه احلى من العسل. عاقبه اللي بعد كده والفضائل اللي الصبر ده هينالها احلى من العسل، حاجه جميله جدا. تعالوا بنا لنعيش مع بعض الفضائل والثمرات التي يحوزها ويفوز بها الصابرون في الدنيا وفي الآخرة. أولا من ثمرات الصبر أن الصابرين في معية الله عز وجل. خير ما بالضبط كده للناس اللي عندهم صبر. الصبر ايه؟ تكون بهذا الصبر في معية الله عز وجل الذي أخبر بذلك هو الله جل جلاله، فقال سبحانه: إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية الله للصابرين، معية نصر ومعونة وتأييد وتوفيق. فيجد الصابرون أن الله تعالى يحفظهم بعنايته ورعايته وتوفيقه وتأييده، معية تأييد ومعونة من الله سبحانه وتعالى. اشكر الله ربنا بيعينه. خدت بالك ازاي؟ يبقى ده معنى المعية، إن الله مع الصابرين. وتلك هي أولى الثمرات، ثمرات الصبر التي يفوز بها الصابرون. ثانيا من ثمرات الصبر التي يفوز بها الصابرون أن الله تعالى يحب الصابرين. حسب أنت بتقرأ القرآن كده شوف تلاقي والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عايز أنت تتبع الصفات دي وحاول تطبقها عشان تفوز بمحبة الله. ولئن أحبك الله فلسوف تسعد وتهنأ في الدنيا وفي الآخرة. من الحاجات اللي هتوصلك لأن ربنا يحبك الصبر، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى إذا أحب أشخاصا فإنه سبحانه وتعالى لن يعذبهم. فهو سبحانه لا يمكن أبدا أن يعذب أحبابه أبدا. فعشان كده الصبر ده هو هيوصلك لأن يحبك الله سبحانه وتعالى. لازم تجتهد شوية في تحقيق الصبر. الصبر ده هو هيخلي الملائكة كمان تحبك، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فيحبوه فيحبونه. ثم يوضع له القبول في الأرض. كل ده بسبب أن ربنا أحبه. حاجة توصلك لمحبة الله عز وجل ومحبة أهل السماوات ومحبة أهل الأرض، ويوضع لك القبول في الأرض، أن تكون من الصابرين. اللهم اجعلنا. ثالثا من فضائل وثمرات الصبر التي يحوز ويفوز بها الصابرون أن الله تعالى جمع لهم من الخصائص ما لم يجمعه لغيرهم، فهم عليهم صلوات من ربهم وعليهم رحمة من ربهم وهم المهتدون حقا، كما أخبر المولى عز وجل في سورة البقرة فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع بقى النتيجة والثمرات والفضائل والجوائز اللي ياخدوها أولئك: عليهم صلوات من ربهم، بس كده، ورحمة، يعني عليهم رحمة من ربهم بس، لا، وأولئك هم المهتدون. يقول المفسرون: فجمع الله تعالى للصابرين في هذه الآيات ما لم يجمعه لغيرهم. طب يعني ايه اولئك عليهم صلوات؟ ليست صلاة واحدة من الله، وإنما هي صلوات من ربهم. الصلاة من الله على العبد على أصح الأقوال هي ثناء عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني أنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثني على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في ملأ الأعلى، ده أصح الأقوال. في قول ثاني لكنه مرجوح أقل صوابا، يعني أن الصلاة من الله على العبد بمعنى الرحمة. بس القول الأول أقوى وأفضل. أولئك عليهم صلوات أي ثناءات وتفضيل من الله تعالى، يري الملائكة حسن صنيعهم ويذكرهم بالذكر الحسن والثناء الجميل في الملأ الأعلى عندنا. ده معنى عليهم صلوات من ربهم. بهم ورحمة. واحتج القائلون بأن الصلاة بمعنى الثناء، أن ربنا عطف الرحمة على الصلوات. يعني الصلوات مش معنى تبقى رحمات ورحمة، مش منعول. لذلك قال أهل اللغة الصلاة على الرابع هي ثناء وتفضيل. احتجوا بالنقطة دي، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم رحمة من الله عز وجل. وأولئك هم المهتدون حقا. وجعلنا لهم هداية. بقى الإنسان بيقعد يطلبها في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، يوصلها بإيه؟ تحقيق الصبر، تحقيق الصبر. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر أن مكارم الأخلاق ونفائس الآداب لا يحوزها إلا الصابرون، فقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي كراهية وشحناء وبغضاء، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أي هذه الأخلاق لا يؤتاها أي أحد، لا يؤتاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تلكم هي الثمرة الرابعة، كانت الأخلاق لا يؤتاها إلا الصابرون. وعشان الإنسان يصبر على أذى من شخص أو من أشخاص، لازم عنده قزم غير، ولازم عنده قوة تحكم في النفس وعدم غضب، ويبقى عنده حلم، ويبقى عنده عفو. كل هذا يحتاج فيه إلى الصبر. الصبر هو اللي يوصلك لمكارم الأخلاق. وإلا فالإنسان غير الصابر ساعتها ممكن يغضب، ممكن يغضب، ممكن ينفعل، يخرج عن السيطرة بقى ويشتم ويتهور. لأن لأنه لم يصبر. الصبر قوة، الصبر يوصلك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. خامسا من ثمرات الصبر التي يفوز بها الصابرون مضاعفة الأجر والثواب والحسنات في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعطى الصابرون جزاءهم يوم القيامة بغير حساب. تعرف إن الحسنات بتضاعف، وإن الحسنة بعشر أمثالها، وإن هي ممكن تضاعف بفضل الله وكرمه إلى 700 ضعف. حسنة ممكن تضاعف بعشر، ممكن تفضل تضاعف لحد ما توصل لإيه؟ ل 700. قال المفسرون: إلا الصبر، فهو يضاعف أضعافا لا يعلمها إلا الله بغير حساب. الصبر ده عليه حسابات كبيرة جدا، الصبر ده كأن موازينك يوم القيامة. لذلك لما تحصل لك مشكلة أو مصيبة اصبر، احتسب، احتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فتاخد أجر عظيم على هذا الصبر. الصبر أيها الإخوة الكرام سبب في مضاعفة الأجور والحسنات. اسمع كده الإمام الأوزاعي بيقول إيه؟ بيقول تعقيبا على هذه الآية: فليس يوزن لهم، الصابرون يوم القيامة مش هيتوزن لهم حسنات بالوزن، لا، ولا يكال لهم، ولا بالكيل برضه لا، وإنما يغرف لهم غرفا. يتغرف لهم كده حسنات بالفوق، مش بالوزن ولا بالكيل، إنما هي حسنات كثيرة. ابن عثيمين رحمه الله يقول: فيتوقع أن يجزى الصابرون في الآخرة بحسنات تندهش منها عقولهم من شدة ما يرون من عظم الجزاء للصابرين. يا سلام، يجي يوم القيامة كده يلاقي جبال من الحسنات في الموازين بتاعت الله. حاجات دي جت منين؟ جت بصبرك يا فلان، جت إن أنت ابتليت فصبرت ورضيت. من ثمرات الصبر أنه يرتقي بالإنسان إلى منزلة الرضا عن الله. إنسان راضي عن الله حتى لو كانت الدنيا كلها إمزعلاه والمشاكل حاطة عليه والابتلاءات بتطلع الصبر، الصبر ولا يوصلوا للرضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عند الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. دليل على الجزاء العظيم الوافي للصبر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، اسمع، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ليرضى عن الله ربنا يرضى عنه، ليسخط على الله وعلى أقداره سبحانه فله السخط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الشكر على النعم والسراء خير للمؤمن، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن في كلتا الحالات كسبان، بس يشكر عند النعمة والرخاء ويصبر عند المصيبة والبلاء. يبقى الصبر سبب في الجزاء الوافر والحسنات الكثيرة يوم القيامة بفضل الله عز وجل، وسبب في أن يرتقي بالإنسان إلى منزلة الرضا. عارف يوم القيامة سيأتي أهل العافية ويرون أهل البلاء، وإن كانوا ابتلوا عند الله وعنده مشاكل وعنده، وإن كان عاش الحياة الدنيا ليس عافية، ما بتوليش يعني الا خفيفه جدا. فينظر اصحاب العافيه الى اصحاب البلاء يوم القيامه، والله يحسدونه، يغبطونه، يغبطونه بالوجه حسد المحمود، يعني مش الحسد المذموم، قطه الحسد المحمود. طيب يغبطونه على ايه؟ يعني يغبطونه زي ما يقول واحد مثلا ايه؟ بخت فلان، يا بختهم، ايه ده كله؟ ايه الثواب والاجر العظيم ده؟ صح عند الطبراني أن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم كانت فرضت في المقاريض مما يرون من جزاء أهل البلاء. الله أكبر. يجي صاحب العافية يوم القيامة اللي ما بتقوليش ويلاقي اسمينه اللي ابتلي، يلاقي أخد ثواب كبير أوي جدا، حاجة مقبولة من الحسنات، يقعد يتمنى يقول يا ريتني ابتليت، يا ريتني جلد اتقرب في المقاريض اللي هي زي كماشة كده، حاجة آلة حادة كده تقطع في الجلد، يتمنى أنه كان قد ابتلي في الدنيا لما يراه من ثواب أهل البلاء الذين صبروا وجزاهم الله عن صبرهم بهذه الحسنات. يقعد يتمنى يقول يا ريتني ابتليت، بلك مما يراه من الثواب والفضل العظيم للصابرين. كذلك من ثمرات الصبر التي يحوزها ويفوز بها الصابرون ان الامامه في الدين لا تنال الا عن تحقيق الصبر واليقين. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم ائمتين يهدون بامرنا. وصلت لما لازم توفينا إمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة بس كده يهدون بأمرنا، ناس كده يعني يهدون إلى طريق الله ويدعون الخلق إلى الله. بإيه؟ اللي وصلهم للمنزلة الرفيعة ده إيه؟ لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين. أختم هذه الثمرات وإن كان فيها كلام يطول، لكني لا أريد أن أطيل في عنصر ثمرات الصبر أكثر من ذلك. أن الصبر يوصل الإنسان إلى دخول الجنة، يدخل الجنة بسبب أنه كان من الصابرين. الله سبحانه وتعالى قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كذلك قال الله عز وجل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصبر يوصلك لرضا الله ويوصلك لخير الدنيا والآخرة. بس تتعلم الصبر. ساعد ما تجي النفس لهيك تجزع أو تخرج عن المألوف أو تسخط على قضاء الله أو تشتكي، أنت امسكها احبسها عن ذلك. هكذا يكون الصبر. تحقيق الصبر ينال الإنسان تلك الثمرات والفضائل في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب أدم صلواتك الكاملة وبركاتك الشاملة وتسليمك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب العالمين. لعل من أهم العناصر التي يتكلم فيها في موضوع الصبر بعد الكلام عن معنى الصبر وثمراته وفضله، الكلام عن أنواع الصبر والكلام عن صبر سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. كيف كان صبره وكيف كان صبر أنبياء الله ورسله صلوات ربي وتسليماته عليهم جميعا. لكني اكتفي في هذه الخطبه بالاشاره الى انواع الصبر لكي نفهم الصبر، ثم ان شاء الله تعالى وقدر لنا البقاء واللقاء نتناول بعض المواقف في خطبه اخرى من صبر الانبياء والمرسلين وعلى راسهم محمد صلى الله عليه وسلم. انواع الصبر، مش هنفهم الصبر من جميع الجوانب الا لما نفهم انواع الصبر. لذلك جعلت هذا العنصر هو الاخير في الخطبه وهو من اهم العناصر. انواع الصبر، قسم العلماء الصبر الى ثلاثه انواع. انت ايها المسلم مطالب ان تفهمها جيدا وان تطبقها. ما ينفعش تجيب نوعين وتسيب الثالث، ما تنجحش. ما ينفعش تجيب نوع وتقول كفايه عليا النوع ده من انواع الصبر والباقي مش مشكله، ما ينفعش. لابد وان تعيها وتفهمها وتاتي بالانواع الثلاثه جميعا حتى تكون من الصابرين. النوع الاول من انواع الصبر، الصبر على طاعه الله عز وجل. النوع الثاني الصبر عن معصيه الله عز وجل. النوع الثالث الصبر على قضاء الله وقدره. ثلاث انواع نفهمهم بالامثله وبالمثال يتضح المقال. النوع الاول صبر على الطاعه. يعني ايه صبر على الطاعه؟ عايز اقول لك كل الطاعات تحتاج الى صبر. مش طاعه من الطاعات ولا امر من الاوامر مما امرنا الله تعالى به الا وانت تحتاج فيه الى معين على فعله وادائه وهو الصبر. الصبر ده هو اللي هيعينك على فعل الطاعات والعبادات والقربات. زي ايه؟ زي مثلا عباده الصلاه. الصلاه ده ايه؟ علشان الواحد يسيب الشغل ويسيب المشاوير ويسيب البيت والعيال واللي وراه واللي قدامه ويجي يسمع الاذان، يجي للمسجد ويزاحم المصلين فينا ويدخل في الصفوف الاولى. لا، يحتاج فيه الى الصبر. كذلك الانسان بيصحى يصلي الفجر او يومي تحت البطانيه قايم من الجسد والدنيا بتشتي وقايم بتراش من شده البرد وداخل بيتوضا وماشي تمشان كده وجاي المسجد. يعني حاجه يعني محتاج فيها لايه؟ للصبر. لكي تقيم الصلاه تحتاج الى الصبر. ده هو الصبر على الطاعه، على فعل الطاعه. الصلاه هذه تحتاج منك الى الصبر. الصيام واحد بيصوم وبيجوع وبيعطش وبيتعب وبيبقى خلاص طول النهار عطشان وبيحاول بقى ان هو يعني ما يغلطش في الصيام وما يمسكش الصيام. الصيام يحتاج الى الصبر. النوع الاول من الصبر ده هو اللي هو صبر على الطاعه. انسان عشان يخرج الزكاه او الصدقه وينفق من ماله يحتاج الى الصبر. مش واحد يعني هيصبر كده على ايه؟ قراء الفلوس الا بايه؟ بالصبر. النوع الاول من الصبر صبر على الطاعه. الحج، العمره، عبادات. اللي هو الواحد اللي بيروح ايه؟ بيصبر على النشاط ويشتغل مسافات طويله ويتعب في المشي والاشعه الشمس الحارقه وبيواجه التراب والزحمه والمغار ويعني حاجه بقى ويدفع فلوس واموال طائله. كل هذا عباده الحج وعباده العمره تحتاج بها الى الصبر. طلب العلم، قراءه القران، صله الارحام، بر الوالدين، الاحسان الى الفقراء والمساكين. كل العبادات والطاعات تحتاج فيها الى هذا النوع من انواع الصبر، وهو صبر على طاعه الله عز وجل. النفس بطبيعتها تركت الى الكسل والخمول والراحه، فالانسان عشان يحملها على العباده وتكاليف العباده وطاعه الله عز وجل يحتاج الى هذا النوع من الصبر، صبر على طاعه الله. طيب مثاله في القران زي صبر سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام. صبر على ان يذبح ولده، اضجع ولده للذبح. وابنه اسماعيل عليه السلام صبر ايضا على ان يسلم نفسه للذبح. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يصبر على ان يسلم نفسه للذبح. ازاي؟ او سيدنا اسماعيل صبر. طب صبر ليه؟ لانه عرف ان ده امر من ربنا سبحانه وتعالى، فصبر على طاعه الله ولو كان على حساب اذهاب روحه ونفسه. انت محتاج النوع الاول من انواع الصبر، صبر على الطاعه. ده النوع الاول واتضح معانا بالمثال. طب نجيب النموذج عليه من القران الكريم، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. اهو واصطبر لعبادته، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. واصطبر عليها هو بيعطوك ذهنك يروح للنوع الاول من انواع الصبر اللي هو معانا ده، صبر على طاعة الله. الصلاة دي بتحتاج اصطبار، يعني الاصطبار زيادة في الصبر كمان. خد بالك حضرتك، فده النوع الأول من أنواع الصبر، صبر على الطاعة. النوع الثاني من أنواع الصبر، صبر عن المعصية. إن الإنسان يمسك النفس ويمسك الجوارح عن معصية الله وعما يغضب الله عز وجل. يمسك اللسان عن الشتيمة وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن المحرمات القولية، ويمسك الجوارح عن المحرمات الفعلية، يمسك العينين عن النظر الحرام. ساعة بشوف مشهد مش كويس أو على طول مش كويس كده يقوم على طول غلط البصر قالب أو ببص الناحية التانية يغض البصر. هذا يصبر عن المعصية. عشان الإنسان يصبر عما تشتهيه نفسه ده محتاج النوع الثاني من انواع الصبر اللي هو صبر عن المعصيه. عشان الانسان يصبر عن سماع الحرام، عن فعل اي ذنب او معصيه او خطيئه يحتاج الى النوع الثاني اللي هو صبر عن المعصيه، مش صبر على، صبر عن المعصيه، يعني يحبس نفسه عن المعصيه. طب مثاله في القران صبر نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن الوقوع في الفاحشة مع امرأة العزيز لما دعته إلى المعصية وإلى الزنا. قال من احسن ما توالي وصبر يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام عن المعصيه. لا نموذج للصبر عن المعصيه. كان واحد ما صبرش عن المعصيه؟ كان واحد لاحق له فتنه فانشرف وامر فيها؟ نتعلم بقى ان احنا نحبس النفس ونتحكم فيها ونصبر عن الوقوع في المعصيه كما صبر نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاه والسلام. ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء او الفحشاء انه من عبادنا المخلصين. النوع الثالث من انواع الصبر هو صبر على قضاء الله وقدره. النوع الثالث اهو لا يقل اهميه عن النوع الاول والنوع الثاني. الصبر على الاقدار المؤلمه كفقد والد او فقد ولد او فقد حبيب. سلم يموت احد احبابه يحتاج في هذا الوقت الى هذا النوع من الصبر. الصبر على الاقدار المؤلمه والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس. وقال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. اصبر على مصائب الدنيا ان ذلك من عزم الامور. يبقى ده النموذج اهو بتاع الصبر على قضاء الله وقدره من القران. واصبر على ما اصابك في الايه الاخرى الصابرين على ما اصابهم. تلاقي الانسان كده اي مصيبه تنزل به زي ما قلت لك فقد والد فقد ولد فقد حبيب من الناس يحتاج الى هذا النوع الصبر. تلاقي الانسان لما يحصل له ضيق في الرزق او صعوبه في تحصيل الارزاق وبيتعب وبيشقى واللي جاي مش على قد اللي رايح وعايش في ضغط تلاقي كده محتاج ليه النوع ده من الصبر. صبر على اقدار الله وعلى البلاء وابتلاء لازم ينجح يحتاج فيه الى الصبر. كذلك الانسان بيمر المرض او ازمه او مشاكل من اي نوع، مشاكل حد مزعله وحد مؤذي متسلط عليه، وقع في مصيبه معينه، مصيبه بمرض شديد، يحتاج الى الصبر. هذا النوع الثالث هو صبر على قضاء الله وقدره، يملا نفسه بالرضا وبالصبر حتى يهون الله تعالى عليه هذه المصيبه. يبقى كل الابتلاءات في الدنيا تحتاج فيها الى النوع الثالث من انواع الصبر. من اللي حققه وطبقه؟ افضل من حققه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صبر على فراق الزوجة والأولاد والبنات، وصبر على قتل أصحابه، وصبر على أن طرد من مكة زي ما ممكن نتوسع في الكلام ده. صبر صلى الله عليه وسلم على المرض وعلى كيد الأعداء وعلى شد الكفار وعلى كيد المنافقين. صبر صبرا يتعجب منه القريب والبعيد صلى الله عليه وسلم. من اللي حقق الصبر ده كمان على البلاء سيدنا أيوب. زي ما برضه ان شاء الله نتوسع في قصته في لقاء اخر، مش عارف اقول عليكم اكتر من كده. سيدنا ايوب فقد كل اولاده وبناته وفقد كل امواله، وزاد على كده بعد ما فقد كل حاجه وما عادش معاه اي حاجه من اللي كان عنده. اصيب في جسده فلم يبق له عضو سليم الا لسانه وقلبه يذكر بهما الله عز وجل، ومع ذلك صبر. لذلك أثنى الله عليه في نهاية القصة بعد أن شفاه قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأنا عايزك وأنت بتصبر على أي مصيبة تتذكر نبي الله أيوب. مستحيل ابتلائك أكبر من ابتلائك. تتذكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. مستحيل الابتلاءات اللي عندك أكثر من ابتلاءاته صلى الله عليه وسلم. تذكرهم فتذكر أن الصبر ينفعك في الدرجات عند رب الأرض والسماوات. نتوسع في ذكر الأمثلة في لقاء آخر إن شاء الله تعالى وفضل لنا البقاء واللقاء. اللي أنا عايزك تخرج منه إحنا اللي فاهمين الثلاث أنواع دول عشان نطبقهم. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على قضاء الله وقدره وعلى الابتلاء. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر. الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، واجعلنا يا ربنا هداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مولانا موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم واهد عصاة المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ اعراض المسلمين في كل مكان، اللهم واجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اني نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.